ومجموع الروايات تدل على أن العدد أكثر من ذلك، وليس في الرواية كلها ما يدل على الحصر. ولو جاء ما يدل على الحصر أنه لا يقتل إلا أربع ثم زيد خامسة ثم زيد سادسة، هو محمول على النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بذلك ثم أعلم بالزيادة، على أن مثل الأسلوب الموجود في هذا الباب لا يقتضي الحصر، فالعدد أكثر من أربع، بخلاف ما جاء في حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وبالتتبع والاستقراء يبلغ المجموع سبعة. هذا أسلوب حصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالثلاثة ثم أخبر ببقية الأعداد. ولما يقال مثل ما قال بعض الشراح لما تكلم على حديث لما تكلم في المهدي إلا ثلاثة، قال في هذا الحصر نظر، ذي ينظر في كلام من؟ في كلام من لا ينطق عن الهوى، بشكل مثل هذا سوء أدب وغفلة متناهية. على كل حال الفواسق، نعم، لا لا لا لا لا محفوظ محفوظ، لا لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة في الصحيح، لكن زيد على ذلك، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأرقام غير هذا، بلغوا سبعة. نعم نعم، في هذا الوقت يعني في هذا الوقت، نعم، أربع كلهن فاسق. الفسق الأصل فيه الخروج، الخروج عن الطاعة وعن الجادة، يقولون فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، ومنه سمي العاصي فاسق لخروجه عن طاعة الله عز وجل. فهذه الأربع، هذه الفواسق التي خرجت عن الجادة بدلا من أن تنفع تضر، يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم. هل يحتاج إلى أن تقتل في الحل ما دامت تقتل في الحرم؟ عند البخاري يقتلن في إيش؟ الحرم. في الحرم، وهنا قال في الحل والحرم، والرواية في الصحيح لا كلام لأحد، وهذا من التصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فما يقتل في الحرم يقتل في الحل من باب أولى، يعني كما قال الراوي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخره. يقتلن في الحل والحرم الحداءة، الحداءة بكسر الحاء وفتح الدال على وزن عنبة، واحدة الحداء كالعنب، وهي طائر معروف، والغراب الطائر الأسود المعروف، والفأرة، والكلب العقور، العقور الذي يعقر الناس ويؤذيهم. قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها، أفرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها. وستأتي من رواية سعيد في الرواية اللاحقة يأتي التنصيص عليها. لا يقال إن هذا من اجتهاد القاسم فتكون من باب قياس الأولى عنده على المؤذيات، السابقة، لأنها أولى بالقتل لأنه جاء التنصيص عليها، ولا مانع أن يخفى أمرها على القاسم فيقيسها بقياس الأولى القياس الجلي، بصغر لها يعني تقتل وهي صاغرة ذليلة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذليلون. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر هو غندر الذي ذكره، حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق، خمس فواسق قتلنا، وهناك أربعون، أربع كلهن خمس فواسق، الابتداء بالنكرة سوغه الوصف، يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع، الأبقع الذي في بطنه بياض وفي ظهره بياض، هناك لم يوصف وهنا وصف بكونه الأبقع، فهل القتل يختص بالأبقع أو لجميع الغربان بخلاف ما استثني غراب الزرع؟ يعني هل القيد مؤثر الأبقع؟ نعم، إيه، والقاعدة يحمل المطلق على المقيد، هذا قلنا إطلاق وتقييد. نعم، الأبقع أغلب من غيره، خلونا نمشي على جادة على القواعد المقررة عند أهل العلم. يعني جاء الغراب من غير قيد، وقيد في الرواية الأخرى بكونه أبقع. أولا، هل مثل هذا يكون من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ نعم، قبل هذا، هل هو تخصيص وإلا تقييد؟ تخصيص، لأن الوصف الشيخ وصف الخبث شامل لها كلها. نعم، وصف الخبث شامل لها كلها، وهذا أخبث فزاده بالتخصيص. لا، خلونا على السؤال المطروح، هل نقول ما بين الروايتين من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ خصوص. الموب على هوانا، كان نلغي باب التقييد في جميع العمومات، كان على هذا كل ما جاءنا من تخصيص من تقييد نقول لا، نحمله على أنه من باب العام والخاص لئلا نلغي، لا ما ينفع هذا. ها؟ نقول الأبقع، الأبقع الغراب في الغربان أو فرد من أفراد الغربان، دعونا يا أخوان، البقعة وصف والأبقع ولا فرد؟ اجتهاد. ترى الفرق بينهما في الحكم مشرق ومغرب، يعني فرق كبير جدا في الحكم. خلنا أرسي الآن على ساحل، الآن الغراب الأبقع فرد من أفراد الغراب المطلق، الغراب اللي بدون قيد، الغراب في الرواية الثانية، نعم، الموصوف بكونه أبقع فرد من أفراد الغراب الذي لم يوصف في الرواية الأولى، أو نقول البقعة قيد في الغراب الثاني نقيد به الغراب في الرواية الأولى، لا شك أن البقعة وصف، والغراب الأبقع فرد من أفراد الغراب. إذا قلنا وصف، إذا كان بين النصين ما بين تفاوت الأوصاف، فالتقييد تقليل أوصاف المطلق، تقليل أوصاف المطلق اللي هو التقييد، وحينئذ يلزمنا أن نحمل هذا على هذا. لكن إذا قلت فرد من أفراد الغربان، هناك أبقع وهناك أسود وهناك غراب الزرع وغراب البين أنواع، فالأبقع فرد من أفراد الغربان، وحينئذ لا نحتاج أن نحمل العام على الخاص. لماذا لا نحمل العام على الخاص هنا؟ حصر الشيخ للحكم. نعم ما ينفع وصف المنع، يعني هل الأبقع أولى بالقتل من الأسود خالص؟ لا، هو المسألة دائرة بين التقييد وبين التخصيص. فإن قلنا تقييد حملنا المطلق على مقيد، وقلنا لا يقتل إلا الأبقع. وإذا قلنا تخصيص، الغراب عام له أفراد، والأبقع فرد من أفراده، وحينئذ نقول الخاص مقدم على العام. يصلح هذا ولا ما يصلح؟ عندنا البقعة وصف، والغراب الأبقع فرد من أفراد الغراب، فهل التأثير للوصف أو التأثير للفردية؟ لا، أحيانا إذا قلنا من باب الإطلاق والتقييد ما لنا مفر من حمل المطلق على المقيد. الاتحاد في الحكم والسبب موجود، لا مفر لنا من العمل من حمل المطلق على المقيد. إذا قلنا الأبقع فرد من أفراد العام اللي هو الغراب، لأن الغراب أبقع وأسود وزرع له أفراد، والتخصيص تقليل أفراد العام، فمثل هذا يقتضي تخصيص ولا ما يقتضي؟ هذا السياق يقتضي ولا ما يقتضي؟ نعم. لماذا؟ بس يكفي عدم التخصيص. نعم نعم، هذا الكلام. ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص، إنما ذكر بعض الأفراد للاهتمام به والعناية بشأنه، وعلى هذا يقتل كل غراب الأسود والأبقع. تكون عنايتنا بقتل الأبقع أكثر من عنايتنا بقتل الأسود، لأن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. وعلى كل حال المسألة خلافية، ومثل هذا يوجد فيه الخلاف بكثرة عند أهل العلم، يعني مثل مسألة جعلت إلى الأمة سيدا وطهورا، وجعلت تربتها طهورا، هل التراب وصف أو هو فرد؟ كلام طويل لأهل العلم. نعم طيب، إيه يعني أنت تريد أن التنظير مطابق وغير مطابق؟ مطابق. الآن إطلاق 3 أيام في أكثر من حديث، وفي أكثر من وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، صيام 3 أيام من كل شهر، وجاء للاهتمام بشأن البيض، للاهتمام بشأن البيض والعناية بها، ما يدل على أنها ينبغي أن يعتنى بها، لا أنها إذا فاتت البيض لا يصام 3 أيام من كل شهر. نعم، فالأيام البيض أفراد من أيام الشهر، الأيام البيض أفراد، 3 أفراد من عموم أيام الشهر، واضح لما واضح؟ يعني إذا فاتت البيض ما نصوم 3 أيام؟ ها؟ شو الأخوان، مسألة في غاية الدقة، لأن الفرق بين التخصيص والتقييد، نعم، التخصيص تقليل أفراد، والتقييد تقليل أوصاف. نعم، فإن إذا نظرنا إلى البقعة قلنا وصف، لكن إذا نظرنا إلى الغراب الموصوف بهذا الوصف فهو فرد من أفراد العام. ولذا لدقة هذه المسألة يختلفون، منهم من يقول لا يجوز قتل الغراب إلا الأبقى، ونظروا إلى الوصف وقالوا تقييد، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب. وإذا قلنا أن الغراب الأبقع، الغراب الموصوف بكونه أبقع فرد من أفراد العام، قلنا ذكر الخاص بحكم موافق للحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما يذكر للعناية به والاهتمام بشأنه، ولعل هذا أولى. 5 فواسق اقتلنا في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. هذه 5 العلة في قتلها، العلة المنصوصة إيش؟ الفسق. هذه هي العلة المنصوصة، ومقتضى التنصيص على العلة أن يلحق بها كل ما يشاركها في العلة، لكن هل اتفق العلماء على هذه العلة مع أنها منصوصة، يعني وصف مؤثر جامع لهذه 5 ومنصوص عليه؟ الشافعية يقولون العلة كونها لا تؤكل، الوصف الجامع لها كونها لا تؤكل، فعلى هذا يجيزون قتل كل ما لا يؤكل. لكن سياق الحديث وما يشم منه، نعم، الفسق، وأنها كلها تشترك في الأذى وأنها مؤذية، فمن نظر إليها من هذه الحيثية قال يقتل كل مؤذي. لبي نأتي إلى مثال تبي تختلفون فيه، يمكن تصدرون عن عددكم أقوال. الوزغ يقتل ولا ما يقتل؟ ورد نص في الحرام، نص ليس في الحرام، الكلام على الحرام، كلام على الحرام. طيب الصيد يقتل خارج الحرام؟ سبحان الله، يشترك معها في الإيذاء. نعم، لكن الاقتصار على هذه 5 وبيان العلة النصية وهي فاسقة. نعم، ما يؤذي لا شك في قتله، الأسد يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل بلا نزاع. نعم، غيره من الحيوانات المفترسة، النمر، الحيوانات المفترسة تقتل لأنها مؤذية. الصائل من أي نوع كان يقتل لأنه مؤذي، لكن الأشياء التي لا تؤذي. نعم، إذا قلنا أن الوزغ مؤذي ولا شك أنه مؤذي، لكن هل كون الإنسان ينفر من رؤيته ويتقزز من مشاهدته يكفي لأن يكون مؤذيا؟ لأن بعض الناس لا يطيق رؤية الوزغ. نعم، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي، لأنه قد يتقزز من أشياء لا يجوز قتله. نعم، ما دام منصوص عليها باسمها تقتل. نعم العلة تؤثر في الإلحاق، أما صغارها التي لا تؤذي ما هي مسألة إلحاق بالنص، يشملها عموم النص ولو لم يشملها عموم العلة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ عموم النص يشمل، لكن لو رجعنا نفرع العموم النصوص سألنا عن خنزير البحر مثلا، هل يشمل عموم النص في تحريم الخنزير؟ نعم، أو يشمله عموم الحل ميتته؟ مسائل تطول لو أخذنا نستطرد فيها، علينا بما بين أيدينا. وين يقتل؟ يقتل مؤذي مقتل. نعم العلة الأولى أذى، هو ما قتل إلا للأذى، مؤذي طبعا، هو طبعه مؤذي ولذلك أمرنا بقتله. لا تنظر أنه ممكن يمشي على يدك ولا على رجلك ما تضرر، فضلا عن كونه بالسقف أو بالجدار. العلة التي من أجلها شرع قتله هي الأذى، فهو مؤذي بطبعه. كلب أقول شو فيه؟ بقية الكلاب السباع المؤذية عقور، وجاء تسمية الأسد كلب، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، نعم، فقتله الأسد فهو كلب. الحدية تصغير حدأة، والأصل أن يقول حدية. نعم، وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق قتلنا في الحرم: العقرب والفأرة والحدية والكلب العقور. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواري قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن زريع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق قتلنا في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. ثم قال حدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم في الحل والحرم، ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زرع. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك خبر خمس فواسق يقتلنا، وهنا أمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجب قتل هذه الخمس أو يجوز قتلها؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قال اقتلوا هذه الفواسق الخمس. نعم، الإباحة لماذا؟ لأنه بعد حظر، لأنه بعد حظر. وعلى كل حال الأمر بعد الحظر، القول المحقق فيه أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، ما يلزم أن يكون إباحة، ما كان عليه قبل الحظر. عدم القتل في الحرم، نعم، عدم القتل الحرم، من دخل أو كان آمنا، نعم، والصيد لا يصاد ولا يثار ولا، نعم، هذا الأصل، الأصل منع قتل كل شيء. لكن تبعا لهذا من أحدث في الحرم، من قتل في الحرم يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل في الحرم، نعم يقتل. يقتص ولا ما يقتص؟ نعم، وهم إيش؟ الجمهور. جمهور. الجمهور الجمهور إذا قتل في الحرم يقام عليه حد، إذا زنى وهو محصن في الحرم يرجم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وإن كان في الساعة التي أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام. الجمهور على أن من أحدث في الحرم يقتل، لكن يبقى أن من أحدث خارج الحرم ثم لجأ إليه، من أحدث خارج الحرم ثم لجأ إليه، الجمهور أيضا على أنه يقتل. يقتل، والحرم لا يعيذ عاصي ولا فار بخربة كما في الصحيح ولا لم يكن مرفوعا. أبو حنيفة يقول: من أحدث خارج الحرم ثم لجأ إليه لا يقام عليه حد في الحرم، ضيق عليه حتى يخرج، لأنه دخل الحرم ومن دخله كان آمنا، إنما يضيق عليه، يضيق عليه، يمنع عنه الطعام والشراب، يضيق عليه حتى يخرج، ثم يقام عليه الحد خارج الحرم. إيه؟ الأصل في الأمر الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأصل فيه الوجوب، لكن هذا أمر بعد حظر. كثير من أهل العلم يطلقون الأمر بعد الحظر للإباحة، والمحقق في المسألة أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. إذا طعمتم فانتشروا، إذا قضيت الصلاة. نعم نعم، هل هذا يلزم منه أن كل من طعم توكل على الله يمشي كما قال ابن حزم؟ لا يجوز الجلوس بعد الأكل. نعم، ومثل من صلى الجمعة يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري. نعم، هذا بعد حظر، فتعود المسألة إلى ما كانت عليه قبل الحظر. هي معروف، يبقى حكمها إذا كانت على حسب الضرر المترتب عليها، قد يجب، قد يجب قتله. شيء لا لا ما يدفع، لا لا وش يصيد الغراب؟ لا لا ما يستوعب. مستعودين السحر يستخدم الغراب ويقتله يعني لقصد. كيف؟ أقصد السحر المستعودين يطلبون قتل الغراب. على كل حال مسألة إن سعيكم لشتى. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحداءة والكلب العقور والعقرب والفأرة. حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم. لا جناح عن رفع الجناح، الأصل فيه رفع الإثم، رفع الإثم، رفع الجناح الأصل فيه رفع الإثم المترتب على الفعل. لكن عندنا مسألة، في آيتين رفع الجناح، نعم، عندنا رفع الجناح هنا الأصل فيه رفع الإثم، رفع الإثم المرتب على الفعل، لكن جاء عندنا رفع الجناح في القصر ورفع الجناح في السعي، رفع الجناح في القصر ورفع الجناح في السعي. الأصل في رفع الجناح رفع الإثم، ورفع الجناح في فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، والجمهور على أن القصر ليس بواجب، ليس بواجب على خلاف بينهم هل هو رخصة أو عزيمة، هذا بالنسبة للقصر. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الجمهور على أنه ركن من أركان النسك في الحج والعمرة، وهنا رفع الجناح، يعني الأصل أن لو استعملنا اللفظ على وضعه الأصلي قلنا يرفع الإثم، لكن رفع الإثم في السعي الإثم المتخيل الذي يتخيله من يطوف بينهما وقد استحضر ما كان يفعله العرب في الجاهلية. لا شك أن سعي العرب في الجاهلية فيه إثم، رفع هذا الإثم المتوقع المتخيل من السعي وبقي حكمه للنصوص الأخرى، مثله رفع الجناح بالنسبة لقصر الصلاة. لو نظرنا إلى مذهب أبي حنيفة في المسألتين، مذهب أبي حنيفة في المسألتين عنده قصر الصلاة حكم واجب، واجب قصر الصلاة، وعنده السعي يوافق. نعم يوافق الجمهور. الأكثر على أنه ركن، ركن من أركان النسك، وعند أبي حنيفة أقل، مع أنه فهم من رفع الجناح في القصر الوجوب، وإن دعم فهمه بقوله بقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر. فالأصل في رفع الجناح رفع الإثم، والجناح والإثم، وهنا رفع للإثم المتخوف من المنع من القتل في الحرم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، في الحرم والإحرام، يعني في الحرم داخل حدود الحرم ولو من غير محرم، والإحرام من المحرم ولو كان خارج الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. وقال ابن أبي عمر في روايته في الحرم والإحرام. قال حدثني حرملة بن يحيى هو التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق. لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن تقتل الفأرة، أمر أو أمر، أمر الضمير يعود الآمر هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمر الآمر هنا لا إشكال في حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أن الآمر هو الله عز وجل، لكن هنا في النص الذي معنا أمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام بلا شك، نعم، المبلغ عن ربه جل وعلا، وأمر قال طيب لكان لو كان المراد المأمور النبي عليه الصلاة والسلام الآمر هو الله جل وعلا لقال أمر أن يقتله. هذا الرجل هو أصل هنا رجلا. نعم الرجل الذي أمر أنه رجلا المجهول للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير الشعب ليس عائد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلا شك يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أمر الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام بلا إشكال، أو أمر يعني هذا شك من الراوي هل اللفظ الأصلي يعني من بعد الصحابي، من بعد الصحابي هل شك قال أن قال الصحابي وزوج النبي عليه الصلاة والسلام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر؟ نعم يعني الصحابة الصحابة، لذا قال أن تقتل الفأرة. ولو كان المأمور هو النبي عليه الصلاة والسلام لكان التعبير يقتل، أن يقول أمر أن يقتل الفأرة والعقرب. وعلى كل حال سواء كان آمر أو مأمور لا فرق عليه الصلاة والسلام. نعم. أي نسخة رفعت الباقي يقتل ولا يقتل؟ ما في فرق، ما في فرق. الفرق في تأنيث الفعل وتذكيره من أجل الفاعل أو نائبه، من أجل نائب الفاعل، هذا ما في إشكال. لا، الإشكال في أن يقتل. نعم. أو أمر أن يقتل، يكون المأمور النبي عليه الصلاة والسلام والآمر هو الله عز وجل. يقتل عندك شو يقول؟ القاف وش عليها؟ عندي شيخ الحركتين. ها؟ عندي حركتين. ساكن على وجهين القاف. اي نعم. نعم. لا ما شاء الله، ثقة أنت. نعم. يقتل هو الإشكال في كونها التاء أو الياء مضمومة، ما يحل الإشكال يبقى. لكن إن كانت الياء مفتوحة خلاص يكون المأمور هو النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء كان عليه الصلاة والسلام آمر أو مأمور لا فرق، سواء كان آمر أو مأمور فهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. الفأرة والعقرب والحداءة والكلب العقور والغراب. ثم قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية. صار المجموع كم؟ كلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية، ست. قال وفي الصلاة أيضا تقتل هذه الأشياء والمسلم يصلي، يقتلها وهو يصلي، وجاء الأمر بقتل الحية والعقرب، جاء الأمر اقتلوا أسودين في الصلاة الحية والعقرب في الصلاة. نعم. يتحرك بس لا ينصرف عن جهة القبلة ولا يكثر الحركة. ومن أهل العلم من يقول له أن يقتلها ولو انصرف عن جهة القبلة ولو كثرت الحركة، هذا عمل مأذون به. نعم، هذا عمل مأذون به لا أثر له في الصلاة، لكن ينبغي أن يحتاط للصلاة، يعني ركن من أركان، بل الركن الأعظم بعد الشهادتين، ينبغي أن يحتاط لها. فإن انصرف عن جهة القبلة يستأنف، والقتل لا بد منه. على كل حال إذا جاءت من الخلف ينصرف ويقتلها ويعود إلى صلاته، يستأنف صلاته. نعم. شو؟ أعجمي، أعجمي، أعجمي. نعم، فروخ أعجمي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ثم قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن وكن قال حدثنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله أو يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لنافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا شيبان بن فروخ يسأل عن فروخ لماذا منع من الصرف؟ لأنه أعجمي. حدثنا جرير يعني ابن حازم جميعا عن نافع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهل حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا يزيد بن هارون مسلم رحمه الله تعالى يكثر من هذه الحاء التي هي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد واستبعد منها اختصار الأسانيد وجمعها على من تلتقي فيه هذه الأسانيد. قال أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده يعني لم يرفعه إلا ابن جريج وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق. وحدثنيه فاضل بن سالم قال حدثني يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. في إشكال هنا يقول سمعت إلا بن جريج وحده وقد تابعه تابع بن جريج على ذلك ابن إسحاق يعني ما رفعه إلا بن جريج من حديث عائشة وين ابن جريج دخل بحديث ابن عمر. حدثنا ابن جريج قال قلت النافع ماذا سمعت ابن عمر ويأتي به قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرفوع جيد. فالذي يليه من الطرق كلها عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ابن جريج مرفوع وأيضا كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده. الآن النفي للرفع أو للرواية عن نافع؟ تأملوا يا إخوان ولم يقل أحد منهم يعني هؤلاء المجتمعون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده مع أنه لما روى الحديث عن مجموعة. نعم نعم الرواية التي فيها المجموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها المجموعة عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي فيها ابن جريج سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك أيضا رواية ابن إسحاق كيف أول كلام على رواية حديث ابن عمر كل أحد كيف؟ انتهينا من الرواية الأولى انتهينا منها لا انتهينا من هذه أن يكونه موقوف عن بعض نسبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه كان أنه يعني تعني الرسول صلى الله عليه وسلم كله مرفوع ما هو موقوف لكن الخلاف في التصريح بسماع ابن عمر للحديث من النبي عليه الصلاة والسلام نعم فيكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة ومقتضى الحديث الروايات الأولى أنه سمعه بواسطة إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام وهي حفصة نعم حفصة كيف قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهنا إحدى نساء النبي المراد بها حفصة. المقصود أنه إذا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل الواسطة نعم لأن عن ليس من لازمها عدم الواسطة لأنها صيغة محتملة عن صيغة محتملة لكنه صرح بسماعه عن النبي عليه الصلاة والسلام فمرة يرويه ابن عمر رضي الله عنهما بواسطة إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ومرة يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة ويصرح بالسماع. قال

قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ، صم أو أطعم أو انسك، انسك أو صم أو أطعم، أطعم أو انسك أو صم، لا يدري بأي ذلك بدأ. والإتيان بأو التي هي في الأصل للتخيير يجعل التقديم والتأخير لا أثر له، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لا فرق بين الصيام والصدقة والنسك، لا يضرها بأيها بدأ، لكن أولويتها تأتي من حيث الأثر المترتب عليها من حيث نفعها، فالنسك أنفع من إطعام 6 مساكين فهو أفضل، الإطعام أفضل من الصيام أنفع لأنه وهو أفضل، نعم، لكن المكلف مخير، المكلف مخير، لأن أو للتخير، خير أبح قسم بأو أبهمي، هنا للتخير، وما تقتضيه ما يقتضيه الحديث برواياته كلها إلا الأخيرة مع الآية، الآية تقتضي التخير. قال: حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن أيوب في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: في أنزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، في يعني في شأني في قصتي، فهو سبب نزول قصته سبب نزولها. والمعروف عند أهل العلم المقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونقل على ذلك الاتفاق، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد يحتاج إلى خصوص السبب إذا عورض عموم اللفظ بما هو أقوى منه، نرجع إلى خصوص السبب. قال: فأتيته فقال: ادنه، ادنه أمر بالدنو والهاء لإيش؟ هاء السكت. فدنوت فقال: ادنه، فدنوت يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة لما أراد أن يستره عند السباطة قال: ادنه، فدنا. فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عون: وأظنه قال: نعم. وهذا الظن محقق في الروايات الأخرى، والأذى هو المبرر للحلق. قال: عن قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر. فأمرني، فأمرني بذلك قبل الحلق أو بعده؟ فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهنا قال: احلق وصم 3 أيام أو أطعم. الحديث الأول: فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم، نعم، الواو هنا لا تقتضي، نعم، شو لا، هذه فرع من مسألة كبرى، الكفارات يجوز تقديمها على سببها أو لا يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لأن لها سبب وجوب ووقت وجوب، نعم، سبب وجوب ووقت وجوب. ننظر إلى كفارة اليمين مثلا، سبب وجوبها انعقاد اليمين، ووقت وجوبها الحنث، لا يجوز فعلها قبل السبب، ولا اتفاقا، ويجوز بعد الحنث اتفاقا، لكن الكلام فيما بين السبب والوقت هذا محل الخلاف. وإذا جاءت الروايات: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي بعض الروايات: ثم أتيت الذي هو خير، نعم، وفي بعضها تقديم الحنث على التكفير، مما يدل على أن الأمر فيه سعة. ما لم يشترط ذلك، ما لم يقل في مثل قوله جل وعلا: من قبل أن يتماس، نعم، في كفارة الظهار لابد أن يكون التكفير قبل ذلك. وإلا فالأصل في سعة، ومن أراد فروع هذه القاعدة يرجع إلى قواعد ابن رجب رحمه الله. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حدثنا سيف قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا، قملا إعرابها، إعرابها يتهافت قملا، تفقأ زيد شحما، ها؟ تطاير الماء جرادا في قصة من؟ في قصة من؟ قصة داود عليه السلام في الصحيح، نعم تمييز لكنه مؤول. فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق إناء يسع 3 آصع بين 6 مساكين لكل مسكين، لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع. وبعضهم يقول نصف صاع من بر وصاع مما عداه كما هو رأي أبي حنيفة، وعند الحنابلة مد من بر ونصف صاع من نصف صاع من عداه، لكن النص على أنه نصف صاع، ولا يأتي القياس الذي أورده معاوية في زكاة الفطر، مع أن قول معاوية رضي الله عنه مرجوح. تصدق بفرق بين 6 مساكين، صم 3 أيام متتابعة ولا غير متتابعة؟ متتابعة. نعم. كيف؟ ما تحمل شيخ على قراءة المسح. هذا في كفارات يمين. اليمين. على كل حال عندنا شيء يقال له القياس، أو النظر إلى القيود المتعارضة، يعني جاء تقييد الصيام المأمور به بكونه متتابع، صيام 2 شهر متتابعين، صيام 3 أيام متتابع قراءة ابن مسعود، وجاء الأمر بالتفريق، تفريق الصيام، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فهل يلحق بهذا أو بهذا؟ أو نقول ما دام مسكوت عنه وليس إلحاقه بهذا أولى من إلحاقه بهذا فيبقى على أصله وحسب التيسير، وهذا أولى أن يبقى على أصله حسب التيسير، 3 أيام متتابعة متفرقة. أو انسك ما تيسر، ما تيسر يعني مما يصلح أن يكون نسكا، قد يأتي بدجاجة يقول هذا ما تيسر، قد يأتي بعصفور يقول هذا ما لا لا لا لا، يعني ما تيسر مما يصلح، ما يلزمك أن تنسك بدنة ولا يلزمك أن تنسك بقرة، ما تيسر، ولا يلزمك أن تنسك أغلى ما يوجد من الغنم، لا ما تيسر. وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ابن أبي ليلى المراد به عبد الرحمن، ها؟ عبد الرحمن ولا محمد؟ نعم لا المقطوع به أنه عبد الرحمن الأب وهو ثقة، أما ابنه عبد محمد بن عبد الرحمن إمام فقيه من كبار فقهاء الإسلام لكنه في حفظه شيء، ليس من رواة الصحيح، سيء الحفظ، وهو الذي يدور اسمه في كتب الفقه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أما هذا الأب. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، قبل أن يدخل مكة، مفهومه أنهم دخلوا مكة بعد ذلك، هم دخلوا ولا صدوا؟ نعم صدوا قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتفافت على وجهه، فقال أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك واطعم فرقا، وعرفنا أن الفرق إناء يسع ثلاثة آصع، واطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع، ثلاثة آصع. آصع جمع صاع، يعني ماشي على الوزن المعروف عند أهل العربية ولا ما هم ماشي صاع؟ لا عندنا مفرد اسمه صاع، صاع ويقال له صواع، لكن عندنا صاع أصوع. نعم أفعل. وهنا إذا قلنا آصع قلنا أعفل من باب التقديم والتأخير، وهذا جائز في العربية، جائز في العربية، وإن أنكره بعضهم في جمع الصاع هنا على وجه الخصوص. أو صم ثلاثة أيام من أنسك نسيكة، قال ابن أبي نجيح نوذ بحشاه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد، خالد عن خالد، خالد بن عبد الله ها كيف؟ أي لو جاءك قال حدثنا خالد عن خالد إيش تقول؟ خالد بن عبد الله طحان عن خالد بن مهران الحذا عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام احلق رأسك ثم احلق رأسك ثم اذبح شاة، وتكون الكفارة بعد مقارفة أو مباشرة المحظور. أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. وفي هذا رد على من يقول بأنه لا يجزي إلا الصاع الكامل من غير البر، والبر يكفي نصف صاع. نعم احلق رأسك. وش اللي معك؟ ارفع ارفع نسخك اشوفه هذا اللي ترى مهم. نعم لا احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، الأصبهاني نسبة إلى أصفهان بالفاء أو بالباء ولا أصبهان بالباء ها شو أصبهان تاريخ إيش الحافظ بن نعيم بالباء أصبهان. على كل حال المسألة البلد واحد، أهل المشرق يقولونه بالفاء وأهل المغرب يقولونه بالباء. عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه في المسجد فسألت عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بأذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال صوم ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام يعني الواجب عليك صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. قالت فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقاملا قاملا نعم نعم يعني ابتلي بهذه الهوام، فقاملا رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والعادة أن مثل هذه الهوام وهذه الدواب تأتي مع أيام الشدة والضيق حينما يغفل الناس عن النظافة أو لا يجدون ما يتنظفون به، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. هذه الرواية ظاهرها يخالف التخيير في الروايات كلها، وأن التخيير بين الصيام والإطعام، فأمره لما لم يقدر على النسك أمره أن يصوم ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين، لكن الروايات كلها مع الآية نعم متفق على أنه مخير بين أنواع الثلاثة، وإن كانت هذه الرواية ظاهرها أنه التخير بين الأمرين لمن لم يقدر على النسك، فكأنه قال له هل عندك نسك؟ نعم، بدأ به لأنه أفضل من غيره مع جواز غيره، أو أنه قال سأله عن ذلك ليخبره أنه مخير بين الثلاثة، أن يصوم ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.